وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، قيل المعنى من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن معنى قوله على ما كان من العمل أي أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان، ولهما من حديث عثمان، ولهما في حديث عثمان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه، هذا اشترط الإخلاص. وبهذا يتبين مناسبة هذه النصوص الترجمة وفضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن من العذاب في الآخرة ولهم الهداية في الدنيا. ومن وحد الله وأخلص له العبادة وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وشهد أن الجنة حق والجنة والنار حق أدخله الله الجنة، دل على أن التوحيد أهل التوحيد هم أهل الجنة. وفي حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي هذا الإخلاص يريد بذلك وجه الله، وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن من أخلص العبادة لله ووحد الله فإن الله يحرمه على النار. لكن إن مات على توحيد خالص من الشرك والبدع والكبائر حرمه الله على النار تحريم دخول، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر حرمه الله على النار تحريم خلود، قد يدخل النار وقد يعفى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني أثني عليك به وأدعوك يعني أسألك به. فقال الله تعالى قل يا موسى لا إله إلا الله، فيها أن الذاكر يقول بها كلها لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يقول الصوفية ذكر الله الله، هذا الخاصة، والخاصة الخاصة يكون هو وهذا من جهلهم وضلالهم، بل يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا بد فيها من نفي وإثبات. فقال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني وإنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني في كفة الميزان مالت بهن لا إله إلا الله رجحت، فكلمة التوحيد ترجح بالسماوات السبع والأراضين السبع، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازمها شيء، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الذكر، أي أفضل الذكر كما في حديث عبد الله بن عمرو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة أفضل الذكر، أفضل الكلام هي كلمة التوحيد وهذا كلام الله عز وجل. وفي هذا الحديث المناسبة الظاهرة للترجمة وفضل التوحيد، وأن كلمة التوحيد ترجح السماوات والأرض مع ثقلهما، رواه ابن حبان والحكم في صحيحه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فهو مثل القرآن كلام الله لفظا ومعنى، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قل لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض، بملء الأرض أو ما يقرب ملئها خطايا يعني ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني أتيتك بملئها مغفرة، لكن بهذا الشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله وهو القلب السليم الذي سلم من الشبهات والشهوات، كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن كمل توحيده وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت